سبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. قال ابن الصلاح رحمه الله: وإذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تعني به ضعف المتن بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد إلى آخره. نعم. قال ابن حجر معقبا: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظان فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدمنا. إذا رأيت حديثا ضعيف بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، لكن محل هذا الكلام إذا لم يحصل التباس على من تخبره، لأن الذي أخبره إذا كان من طلبة الحديث قلت له هذا ضعيف سند ضعيف يفهم، لكن العامي إذا قلت له هذا ضعيف أو هذا حتى إذا قلت له هذا إسناد ضعيف قد لا يفهم إلا أن الخبر لا يصح. تفضل. قال ابن الصلاح رحمه الله: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع، إلى أن قال: وممن روين عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما. قال ابن حجر رحمه الله: لفظ أحمد في ذلك ما رواه الميموني عنه أنه قال: الأحاديث الرقاق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيها فيه حكم. يعني في ناحية العمل تفضل، ليس في ناحية أنه يحكم بصحته، في ناحية الرواية الرواية ما تستقبل العمل. تفضل. قال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري: سئل أحمد بن حنبل وهو على باب النضر بن هاشم بن القاسم، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق؟ فقال: أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكن حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار. سبحان الله. صدق. وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازي ونحوها، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع. نعم. جزاك الله خيرا. اختم. ده فقلتك ده باب لسه بقي أبواب، يعني ده دي باب اختم هذا مجلد. نعم. ما خلص؟ ها؟ ما عندنا شيء؟ ما عندك شيء. طيب. مجلد ثالث الكتاب اللي هو مجلدان في بعض الطبعات وطبع مجلد، لكن هذه بناخد ابواب فضلتك، يعني اهم الابواب، يعني نعم بناخد اهم الابواب ليس على الترتيب يعني. ايوه لكن عندي الكتاب انتهى. نعم هذا انتهى اخره المقلوب، لان الحافظ لم يكمله رحمه الله. جزاك الله خير. فده اخر الكلام في المقلوب، لكن في ابواب اخرى ما اتينا عليها. اشكركم جزاكم الله كل خير. الله بارك الله فيكم وشكر الله صنيعك. آمين وإياكم. وبذلك وجهتك. آمين وإياكم.